والإمام الراتب كجماعة له حكم الجماعة من حيث أنه يجد فضل الجماعة إذا لم يصلي معه أحد، ومن حيث أنه يكره عند المالكية أن يصلى في المسجد بعد صلاته جماعة، أن يصلى في المسجد بعد صلاته جماعة، أن تصلي جماعة ثانية في المسجد بعد صلاته لنفس الفرض، ومنها أنه يجمع إذا وجد سبب من أسباب الجمع، وهكذا. ولا تبتدأ صلاة بعد الإقامة وإن أقيمت وهو في صلاة قطع إن خشي فوات ركعتين وإلا أتم النافلة. ولا تبتدأ صلاة بعد الإقامة، إذا أقيمت الصلاة لا يجوز أن تبتدأ صلاة أخرى، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فإذا كان ابتدأها قبل الإقامة وعقد ركعة قبل الإقامة يشفعها، إذا كان ابتدأها قبل الإقامة يشفعها إذا لم يخف فوات ركعة. إذا كان ابتدأ الصلاة قبل الإقامة يكملها إذا لم يخف فوات ركعة. نعم. وإن أقيمت وهو في صلاة قطع إن خشي فوات ركعة. قطع إن خشي فوات ركعة. إذا أقيمت بعد أن استأنف الصلاة قطع مباشرة إن خاف فوات ركعة، وهذا محله إذا لم يعقد ركعة. نعم. وإلا أتم النافلة. أقول قبل ذلك. نعم. إن خشي. ولا تبتدأ صلاة بعد الإقامة وإن أقيمت وهو في صلاة قطع إن خشي فوات ركعة وإلا أتم النافلة. وإلا أتم النافلة. إذا لم يخف فوات ركعة يتم النافلة. نعم. أو فريضة غيرها، وإلا انصرف في الثالثة عن شفع كالأولى إن عقدها. نعم. أو فريضة غيرها، إذا كان ابتدأ فريضة غير هذه الصلاة المقامة أو كان ابتدأ نفلا قبل الإقامة، فإنه إذا خشي فوات ركعة يقطع. إذا خشي فوات ركعة ابتدأ الصلاة، وبعد أن ابتدأها سواء كانت نافلة أو فرضا غير الفرض الذي أقيمت له الإقامة، إذا كان ابتدأها وخشي فوات ركعة يقطع قبل أن يركع. وإن كان ركع يشفع ويسلم، حتى وإن صرف عن شفع حتى وإن خاف فوات الصلاة فوات ركعة، حتى خاف فوات الركعة. هذا بالنسبة للمتنفل والمفترض معه نفس الحكم. وفريضة غيرها وإلا انصرف في الثالثة عن شفعين. معناها إذا كان قام للثالثة ينصرف عن شفعين، معناها يقطع يسلم وهو في الثالثة قبل أن يعقد الركوع الثالث لكي ينصرف عن شفعين. وإذا كان عقد الركوع الأولى كذلك ينصرف عن شفعين كالأولى إن عقدها. وفريضة غيرها وإلا انصرف في الثالثة عن شفعين كالأولى إن عقدها. كالأولى إن عقد معناها ينصرف من شفع عن شفع إذا عقد الركعة الأولى كذلك. إذا كان إذا قام إلى الثالثة يسلم عن شفع، وإذا كان أيضا عقد ركعة يصلي ركعة أخرى يخففها ويسلم. شيخنا هل احتلوا أنه كان يصلي فريضة مثلا؟ نعم، لأنها تتحول إلى نافلة، أنه يشفع لكي تكون نافلة فقط. هو مثلا كان عين الظهر ودخل المسجد قبل أن تقام صلاة العصر، نعم، فبدأ استأنف صلاة الظهر. أيوة، عندما قام المقيم لإقامته وهو في الركعة الأولى يأتي بركعة ثانية لكي تكون شفعا، لكي تحصل له نافلة وينصرف. نعم. وإذا أتم الظهر، إذا أتم صلاته صحيحة، لكنه خالف فقط من ناحية الصلاة، من ناحية الصلاة الصلاة صحيحة لكنه خالف حكمه، وإلا الصلاة نفسها صحيحة. صحيح. صلاة نفسها صحيحة. وهذا القطع واجب عليه يقطع. إيه واجب. فلا صلاة إلا المكتوبة. واجب لا. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، معناها التي أقيم لها، التي أقيمت لها الصلاة. المقصود بها الصلاة. المقصود بها المكتوبة التي أقيمت لها الصلاة. نعم. مكتوبة التي هذه إقامتها. وشيخنا في الحال إذا قطع وصلى مع الإمام ماذا عليه أن يفعل؟ بالنسبة لمالك لا يمكنه أن يصلي مع الإمام إذا كان مطالبا بالظهر. إذن لماذا يقطع؟ يقطع ليخرج، يخرج المسجد، يخرج من المسجد. سيقولها لك، سيقولها لك. أو فريضة غيرها، وإلا انصرف في الثالثة عن شفع كالأولى إن عقدها، والقطع بسلام أو مناف. والقطع يكون بسلام أو بمناف بانصراف. نعم. وإلا أعاد، وإلا بأن لم يقع، وإلا بأن لم يقطع، بأن لم يقطع الفريضة، بأن لم يقطع هذه الفريضة، وإلا عاد ماذا بعدها؟ والقطع بالسلام أو مناف، وإلا أعاد. والقطع بالسلام أو مناف، وإلا بأن لم يقطع أعاد. أعاد السلام. أعاد الصلاة. وإلا بأن لم يقطع. وإلا بأن لم يقطع. نعم. ماذا بعد ذلك؟ وإن أقيمت بالمسجد على محصن الفضل. كلام جديد. طيب، بداية الفقرة. بداية الفقرة. والقطع بسلام أو مناف، وإلا أعاد. وإلا بأن لم يقطع. وإلا بأن لم يقطع. يعيد الصلاة التي وإلا بأن لم يقطع يعيد الصلاة التي صلى والقطع بسلام أو مناف وإلا أعاد وإلا بأن لم يقطع بسلام ولم يقطع بمناف، وإنما دخل مباشرة في الصلاة التي أقيمت بعد أن أحرم لصلاة قبلها يعيد صلاته تلك. وإن أقيمت بمسجد على محصل الفضل وهو به خرج ولم يصليها ولا غيرها. وإن أقيمت في مسجد على محصل الفضل وهو به خرج ولم يصليها ولا غيرها. الآن صلى إنسان في مسجد معين، صلى في مسجد فحصل له فضل الجماعة، ثم أتى إلى مسجد آخر فإذا هو لم يصلي الظهر مثلا وصلى في مسجد الظهر في وقت مبكر، ثم جاء إلى مسجد آخر لحاجة وجلس يقرأ القرآن فأقيمت الصلاة للظهر، فإنه لا يصليها مرة أخرى مع الإمام لأنه سبق وأن حصل له فضل الجماعة ويخرج حتى لا يكون معترضا على، حتى لا يشم من بقائه جالسا رائحة الاعتراض على الإمام أو الطعن فيه فيخرج. وهذا على مذهب من لا يجيز، وهم المالكيون وجماعة من العلماء، من لا يجيز تحصيل الفضل مرة ثانية لحديث ابن عمر رضي الله عنه. حديث ابن عمر وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة مرتين في يوم، لا صلاة مرتين في يوم. وذهب ابن حزم ومعه جماعة من العلماء إلى أنه يجوز للإنسان أن يصلي الجماعة بعد أن يعيد الصلاة في الجماعة بعد أن صلىها في الجماعة، أن يكون صلى في الجماعة ثم يجد جماعة أخرى فيعيد لتحصيل فضل ثاني. وإن أقيمت بمسجد على محصل الفضل وهو به خرج ولم يصليها ولا غيرها، ولم يصليها ولا غيرها، معناها لم يصلي هذه الصلاة ولم يتنفل، لم يصليها ولا غيرها. وإلا لزمته وإلا بأن كان لم يحصل الفضل، لأن كان صلى منفردا في السابق ودخل المسجد وأقيمت الصلاة فإنه تلزم أن يدخل مع الإمام ليحصل فضل الجماعة. والأصل في ذلك حديث يزيد بن الأسود عند أحمد والثلاثة، صححه الترمذي وابن حبان، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح، قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فلما قضى صلاته إذا هو برجلين لم يصليا فدعاهما فجيء بهما تفتعد فرائصهما، فقال ما لكما لم تصليا؟ فقال صلينا في رحالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل، يا صليتما في رحالكما ثم وجدتم الإمام ثم أتيتم الإمام الأول الإمام لم يصلي فصليا معه فإنها لكم نافلة، فإنها لكما نافلة. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم شيخنا، ألا يكون في احتمال أنه إذا لم يخرج إذا تلزمه الصلاة؟ ماذا قال؟ لا وهو به خرج ولم يصليها ولا غيرها وإلا لزمته. طبعا وإلا لزم إذا لم يخرج محله عدم الخروج. إذا لم يكن قد صلىها تلزمه، إذا لم يكن قد صلىها أو كان صلىها منفردا تلزمه إذا كان لم يصليها تلزمه، وإذا كان صلىها منفردا كذلك ولم يخرج يلزمه أن يصليها. لكن شيخنا إذا ولم يصليها الأولى له أن يصليها. لا، لكن لا بد له أن يخرج أو يصلي، لا بد. إذا كان صلى منفردا إما أن يصلي لعاتي فضل الجماعة أو يخرج. نعم. هذا على محصل الفرض. على محصل الفرض. على على من لم يحصل الفضل. لا، محصل الفضل لا بد له أن يخرج. حصل الفضل لا يجوز له أن يصليها مرة أخرى. لا، لكن المنفرد وإلا بأن لم يحصل الفضل. وإلا معناها بأن لم يحصل فضل الصلاة فإنه إن لم يخرج يلزمه أن يصلي. إذا كان قد حصل الفضل ولم يخرج يكون آثما ولا يلزم أن يصلي. لا يصلي، لا يطلب، لا يطلب من الصلاة، لكن لا بد أن يخرج. لكن وجوب أن يخرج، وجوب أن يخرج مثل ما حصل الفضل. نعم، لأنه يثير تساؤل الناس. نعم. وببيته يتمها، وإلا لزمته كمن لم يصليها. كمن لم يصليها، لزمته كمن لم يصليها، معناها لزمه أن يصلي مع الناس كأن شبهه على الذي لم يصليها أصلا. إذا جاء وقيم لزمته أن يصليها. وببيته أتمها، أما إذا أقيمت الصلاة بالمسجد وهو يصلي صلاة ببيته فإنه يتمها، هو يصلي في بيته وقيمت الصلاة في المسجد فإنه يتمها. وبطلت باقتداء بمن بان كافرا. وبطلت باقتداء بمن بان كافرا، إذا اقتدى الإنسان بمجهول، اقتدى بشخص مجهول ثم تبين بعد ذلك أنه كافر، هو يجهل حاله، ظاهره العدالة، ظاهره السلامة، لكن تبين بعد ذلك أنه كافر، فإنه يصلي يقضي صلاته أبدا ولو صلى معه ألف صلاة، ولو ثلاثين سنة. كلها باطلة. كلها باطلة. ومطلت بخداء بمن بنى كافرا أو امرأة كذلك. وبالنسبة للاقتداء بالكافر مجمع على بطلان صلاة من اقتدى بكافر. وأما بالنسبة للمرأة ففيها أقوال. الشافعي وجماعة من العلماء بالنسبة لاقتداء الرجل بالمرأة فيه قولان، ثلاث أقوال. القول الأول وهو مذهب الجمهور أنه لا يجوز للرجل أن يقتدي بالمرأة، وإذا فعل بطل عليه. والقول الثاني هو قول الإمام أحمد أنه يجوز للمرأة أن تؤم الرجال في التراويح خاصة. والقول الثالث هو قول الطبري وأبو ثور أن المرأة يجوز أن تؤم الرجال في الفرض وفي النافلة أطلقا. وبالنسبة لمن منع ذلك وأبطل به احتج بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وبحديث ابن مسعود أخرهن حيث أخرهن الله. وبحديث ضعيف أخرجه ابن ماجه من رواية جابر لا تؤم امرأة رجلا ولا فاسق مؤمنا وأما الذين قالوا بجواز أن تؤم في التراويح وهو مذهب أحمد فاحتج بحديث أم ورقة بنت الحارث بن عويمر الأنصارية الحديث أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة فقد أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤم أهل دارها فحمل أحمد ذلك على النافل ونفس الحديث والذي احتج به الطبري وأبو ثور وأما بالنسبة لإمامتها بنظيراتها فمذهب الشافعي وأحمد وجماعة من العلماء أنه يستحب ومذهب مالك أنه لا يجوز ومذهب أبو حنيفة ومذهب أبي حنيفة أنه يكره لها ويجزئ أنه يجزئ أن الأصل فيه المنع لكنه يجزئ إن وقع. نعم. عندما لا تأم الرجال ولا النساء. لا تأم النساء ولا الرجال. وإن أمت لا تصح الصلاة. أمت الرجال لا تصح الصلاة. وعلى الصحيح عنده أيضا إن أمت النساء. أو امرأة أو خنثى مشكلة. أو خنثى مشكلة. كذلك حكمه حكم المرأة. نعم حكمه حكم المرأة خذ المشكلة. أو مجنونا لا تصح الصلاة به لأنه غير مخاطب أصلا. نعم. أو فاسقا بجارحة. وأما الفسق فقال كذلك إنه من صلى بفاسق بجارحة ومن صلى بامرأة ومن صلى بمجنون ومن صلى بكافر في هذه الحالات كلها تبطل صلاته والفاسق اختلفوا فيه فمذهب جماعة من العلماء أنه يؤم مطلقا أن الفاسق يؤم مطلقا واحتجوا بحديث ابن عمر عند البخاري أنه كان يصلي بالحجاج احتجوا كذلك بحديث عبد الكريم عند مسلم قال أدركت 10 من الصحابة يصلون بأمراء الجور وبحديث أبي ذر عند مسلم سيكون خلفاء يؤخرون الصلاة فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فسأله الصحابة قالوا ما لا نفعل قال صلوا في بيوتكم واجعلوها معهم نافل والمذهب الثاني هو المنع المطلق وهو مذهب مالك. والمذهب الثالث هو التفصيل، هو أن يفرق بين الذي قطع بفسقه والذي ظن فسقه، مقطوع بفسقه ومظنون بفسقه، مظنون بفسقه مقطوع بفسقه، مقطوع بفسقه ومظنون بفسقه يفرق بينهما، وبين المتأول لفسقه وبدعته وغير المتأول، وبين الذي فسقه يتعلق بالصلاة والذي فسقه لا يتعلق بالصلاة. فيصلى بمن ظن فسقه ولم يقطع به، وبمن تأول، وبمن كان فسقه لا يتعلق بالصلاة، ولا يصلى بمن قطع فسقه، قطع بفسقه أو كان غير متأول أو كان فسقه متعلقا بالصلاة. وهذا المذهب هو أقوى المذاهب لأن فيه الجمع بين الأدلة. نعم شيخنا، هذا إن علم إن تبين مثلا خلط المشكل، إذا علم أنه خلط المشكل بطلت الصلاة، وإذا لم يعلم لا شيء عنه. إذا لم يعلم متى علم؟ هل علم بعد الصلاة؟ علم بعد الصلاة. إذا لم يعلم هو علم. إذا لم يعلم مطلقا. إذا لم يعلم مطلقا لا يكون في بالنسبة له هو لا يكون الأمر واقعا أصلا، لأن علمه لم يصل إليه. لا ذلك لا يتعلق عليه حكم، لأنه وإذا لم يعلم بأنه صلى بخنثى ومات إلى أن مات وهو يعتقد أنه صلى برجل لم يتعلق به حكم أصلا، لا يتعلق به حكم. وإن علم بعد مدة، علم بعد مدة يعيد تلك الصلاة. وفي حالة إذا لم يعرف كم صلى، كم صلى مع هذا الخنثى أو يحتاط له، أخذ بالأحوال. نعم أخذ بالأحوال. نعم أو فاسقا بجارحة. شيخنا لماذا قال بجارحة؟ أو فاسقا بجارحة معناها لا يقصد الفسق القلبي، مثلا أمراض القلوب، لو كان الإنسان مثلا حسود، أو كان مثلا الأمراض القلوب، لأنها لا يمكن الإنسان أن يحكم فيها حكما صحيحا، لا ليست هي المراد، لا يعنيها هنا. لأن أمراض القلوب لا يمكن الإنسان أن يقطع بأن فلانا من الناس مثلا مصاب بمرض القلبي كذا، لأنها أمر غير ظاهر، لكن الفسق الجارحة ظاهر. الإنسان حريق، الإنسان حريق اللحية، الإنسان مثلا حارق للحيته، الإنسان مثلا المدخن، الإنسان امرأة متبرجة، هذا فسق ظاهر. نعم الشيخ، لما كنا فسق العقيدة لو نوحد لا العقيدة لا بد أن تكون صحيحة. وإذا لم تكن صحيحة لا لم تكن عقيدة صحيحة فالشخص لم ينتقل من طور الكفر إلى طور الإيمان، انتقال من طور الكفر إلى طور الإيمان لا بد فيه من عقيدة صحيحة، لا بد من عقيدة صحيحة. أو مأموما أو محدثا إن تعمد أو علم مؤتمه، أو محدثا إن تعمد، أو محدثا إن تعمد أو مأموما. طيب محدثا كذلك المحدث أو ناشفنا أو مأموما، أو مأموما كذلك المأموم لا يجوز أن يأتم به الإنسان. الإنسان الذي أدرك مثلا ركعة مع إمام معين، فإذا شئت أنت بعد ذلك لا يجوز أن تتم به، وإذا أتممت به صلاتك باطل. وهذا مذهب جمهور العلماء، وفيه قول آخر بالجواز، جواز الائتمام بالمأموم. نعم، هذا يقع كثير شهرا. نعم، مثلا يكون واحد صلى مع جاء مسبوقا وقام ليقضي مثلا ركعة أو ركعتين، فيأتي الآخر يدخل ويأتم به مباشرة. إذن هذا عند الجمهور أنه لا يجوز، وعند مالك ومالك من هذا الجمهور، وتبطل صلاة من صلى عنده خلف المأموم. وفيه قول أنه يجوز. وبالنسبة للمحدث، المحدث إذا كان عالما بحدثه وصلى بالناس وهو عالم بحدثه فهو فاسق. سبق وأن بينا قضية الفسق وفاسق المحدث إذا كان غير مستحل للذنب، وإنما هو متساهل فقط. إذا كان غير مستحل إذا استحل ذنبه فهو كافر، يستحل ذلك فهو كافر، مبناه على الاستحلال. إذا استحل ذنبه فهو كافر، لكن إذا لم يستحل الذنب وإنما فقط كان متهاونا أو كسولا أو رقيق الدين لا لا لا لا يكفر بذلك وإنما يفسق. هو شيخنا وتعمد. نعم. الأخبار يقول ومن صلى بلا وضوء متعمدا فهو كافر وعياذ بالله. أوكي، مستحلا لا بد فيه من المستحل. وشوف ما الفرق بين متعمد ومستحل. المتعمد قد لا يكون مستحلا، قد يكون متعمد، لكن متعمد أو رقيق الدين لا لا لا لا يكفر بذلك وإنما يفسق. هو شفنا وتعمد. نعم. الأخذر يقول ومن صلى بلا وضوء متعمدا فهو كافر وعياذ بالله. أوكي، مستحلا لا بد فيه من المستحل. وشوف ما الفرق بين متعمد ومستحل. المتعمد قد لا يكون مستحلا، قد يكون متعمد، لكن متعمد لأنه غلبته شهوته، غلبته شهوة الكسل ترك العمل، أو مثلا ينظر إلى أجنبية غلبته شهوة النظر إليها، أو يمسها غلبته شهوة مسها، لكن قد يكون مستحلا للذنب ويفعله كأنه مستحله، وأنه ما يعتبر أنه حرام أصلا. وألا يدخل هذا في حكم الاستهزاء؟ نعم، إذا كان الاستهزاء كذلك يكفر صاحبه إذا كان الإنسان فعل ذلك مستهزئا، لأن الاستهزاء أبلغ من الاستحلال، الاستهزاء أبلغ من الاستحلال، كان درجة تزيد على الاستحلال. فمحدثا إن تعمد أو علم مؤتمه. إن تعمد، إذا تعمد المحدث فالصلاة خلفه باطلة لأنه فاسق، وإذا كان مستحلا للذنب فهو كافر. وأما إذا لم يعلم، إذا لم يعلم بحدثه، لم يعلم الإمام بحدثه وإلى أن انتهت الصلاة، فصلاة المأمومين صحيحة على قول مالك وأحمد والشافعي، وقال أبو حنيفة صلاته باطل. في ثلاث أقوال. إذا المحدث إذا كان غير عالم بحدثه في ثلاث مذاهب. المذهب أن صلاة المأموم على كل باطل، لأن ما تبطل به صلاة الإمام تبطل به صلاة المأموم، وهذا مذهب أبي حنيفة. المذهب الثاني أن صلاة المأمومين صحيحة، صلاة المأمومين صحيحة سواء علموا أو لم يعلموا، سواء علم سواء علم الإمام. نتكلم عن الإمام. الإمام إذا إذا إذا إذا إذا كان جاهلا بحدثه، إذا كان جاهلا بحدثه، كان جاهلا بحدثه عند أبي حنيفة أن الصلاة باطلة على المأمون، لكن لم يعلم بحدثه إلا بعد أن سلم. المذهب الثالث أنه يفرق بين المجنب والمحدث، فإذا كان مجنبا فصلاته صلاة المأمومين باطلة، وإذا كان محدثا صلاتهم صحيحة. هذا إذا لم يعلم الإمام بحدثه، هم لا بد أن يعلموه، وإذا لم يعلموا لا يتعلق بهم الحكم. أو محدثا إن تعمد أو علم مؤتمه أو علم مؤتمه أو علم مؤتمه أو علم مؤتمه أو علم نعم أو علم مؤتمه نعم. أعيد الفقرة. قال أو مأموما أو محدثا إن تعمد أو علم مؤتمه أو علم مؤتمه وعلم مؤتمه، لكن من باب أحرى، باب أحرى إذا علم مؤتمه بأنه محدث. لكن التفصيل في قضية علم الإمام، الإمام إذا كان يعلم حدثه فالصلاة خلفه باطلة، لأنه إما فاسق وإما كافر، الصلاة خلف الفاسق فصلى فيها. نعم. إذا كان لا يعلم حدثه وإنما علمه بعد الصلاة ففيه ثلاث مذاهب: مذهب أن الصلاة صحيحة، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد، ومذهب جمهور العلماء. له وله له لا لا له هو باطل على كله بالاتفاق بالإجماع، له هو باطل. كيف تصح؟ لا يمكن أن تصح. عندما تحدث عن المأمومين فقط، عن المأمومين، هو لم يعلم بحدثه إلا بعد أن صلى. نتحدث عن المأمومين، هو يعيد أبدا، الإمام لا بد أن يعيد أبدا. لكن المأمومين إذا لم يعلم هو بحدثه، يعلم الإمام بحدثه، عندما يسلم هو لا بد أن يعيد أبدا، لكن بعد أن سلم وإذا علم أثناء ذلك يستخلف. لكن إذا لم يعلم إلا بعد أن سلم فصلاة المأمومين صحيحة عند الجمهور. عند أبي حنيفة أنها باطلة. بعض العلماء فرق بين المجنب والمحدث، قال إذا كان صلاته إذا كان صلى بالناس مجنبا فالصلاة باطلة، وإذا كان صلى بهم محدثا فالصلاة صحيحة. أي المذهب الثلاث، وصحها مذهب الجمهور. وأما إذا علموهم بحدث الإمام، علموهم بحدث الإمام واستمروا معه في الصلاة فصلاتهم باطلة. نعم. وكذلك إذا علموا بعد أن أتم الإمام الصلاة. لا، إذا علموا بعد أن أتم الإمام الصلاة صلاتهم صحيحة. حتى وإن أخبرهم؟ طبعا أخبرهم، لكنه كان جاهلا لحدثه. نعم. طبعا هو لابد أن يخبرهم، ولو لم يخبرهم لما ترتب عليهم حكم أصلا. نعم. هو إذا المخبرهم ما ترتب حكم أصلا. نعم. ما ترتب حكم. لكن هو بعد صلاته قال لهم: أنا تذكرت أني صليت على غير طهارة. نعم. فهو يذهب ويتطهر ويصلي. الجماعة على مذهب الجمهور صلاتها صحيحة، على مذهب أبي حنيفة باطلة صلاتها، على مذهب التفصيل أنها إذا كان هو يقول له: أنت صليت مجنبا ولا محدثا؟ إذا كان صلى مجنبا يعيدون الصلاة، وإذا كان صلى محدثا صلاته صحيحة. إذا شيخنا أسلم لو أن لا يخبره؟ لا، هو لا لا لا لا، هو لا يضر الإخبار، إخباره لهم لا يضرهم، لا يضرهم، لأن الحين الناس لا يعرفون الحكم. إذا وصل الله ثم بعدما سلم تذكر أنه وصل من الموضوع، فلو أنه كان فقيها يعني ويعلم أن الصلاة تصح على مذهب. نعم، يمكن لا يخبرهم. إذا أخبرهم إذا ذهب مذهب الجمهور، إذا كان ذاهبا مذهب الجمهور لا يمكن أن لا يخبره، لأن مذهب الجمهور أن صلاتهم صحيحة. نعم. أو مأموم أو محدث إن تعمد أو علم مؤتمه وبعاجز عن ركن العاجز عن الركن كذلك عند مالك في أصح الروايات عنه وهي رواية ابن القاسم عنه أن من صلى بعاجز عن ركن تبطل صلاته. وفيه مذاهب. مذهب أن الإمام إذا صلى عاجز عن ركن كان يصلي مثلا جالسا، أن الإمام إذا صلى جالسا يصلي معه المأمومون جلوسا، وهذا مذهب الشافعي والصلاة صحيحة. مذهب أحمد أنه إذا كان إمام الحي وكان يرجى برؤه إذا استأنف الصلاة قاعدا يصلون معه جلوسا، وإذا استأنفها قائما وجلس يتمونها قياما. واستدل أهل هذين المذهبين بحديث عائشة رضي الله عنها عند الشيخين عندما شج رسول الله صلى الله عليه وسلم جحش فصلى بصلاته قوم فصلوا قياما، فعندما سلم قالوا إنما جعل الإمام ليأتم به، فإذا ركع فركعوا وإذا رفع فرفعوا، قال سمع الله من حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا جلس فاسجدوا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. واستدل أحمد بحديث عائشة عند الشيخين في قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس بعدما رأى من نفسه راحة فجاء وجلس عن يسار أبي بكر وصلى والناس استأنفوا الصلاة قياما فيتموها قياما مع أن الإمام جالس. والمذهب الثالث أنه لا يجوز له أن يصلي الإمام بالمأموم، يعني أن يصلي المأموم بالإمام العاجز عن ركن، لأن الركن لا تصح الصلاة بدونه وهو قادر عليه. وبالتالي حديث عمران بن حصين عند مسلم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع، وهو يستطيع القيام فلا يصلي به. نعم. وبعاجز عن ركن أو علم أو علم أو علم أو علم وبعاجز عن ركن أو علم. كذلك بعاجز عن علم لا يستطيع لا يعرف أحكام الصلاة جملة، وأنا لا يعرف لا يشترط أن يكون عارفا بالفرائض والسنن والمناديب والهيئات، لكن يشترط أن يكون عارفا بالصلاة جملة. فإذا كان لا يعرف الصلاة جملة فلا يجوز أن يأتم به لأنه لا يعرف ما يفعل. نعم. وبعاجز عن ركن أو علم إلا كالقاعد بمثله فجائز. إلا كالقاعد بمثله. نعم. وهذا هو المذهب الرابع في قضية القاعد، أنه إذا كان إذا كان العاجز عن القيام مثلا إماما فإنه يجوز أن يأتم به العاجز كذلك عن القيام. العاجز عن القيام يجوز أن يأتم بالعاجز عن القيام. نعم. إلا كالقاعد بمثله فجائز. جائزة. أو بأمي إن وجد قارئ. كذلك لا تجوز الصلاة بأمي إذا وجد قارئ. الأمي الذي لا يقرأ الفاتحة، فإذا وجد قارئ لا تجوز الصلاة به، أما إذا كانوا أميين كلهم فيجوز أن يصلي لهم. أميين إن وجد قارئ. نعم. وإن لم يوجد، إذا كانوا أميين كلهم أو قارئ أميين كلهم. نعم. أو قارئ بكقراءة ابن مسعود. وكذلك لا تجوز القراءة، لا تجوز الصلاة لمن يقرأ بالشواذ، لأنها ليست قرآن، أن الشاذ ما شذ لا تقرأ به، وهو ما زاد على العشرة في مرتنا لأنه ليس قرآن. أو عبد في جمعة. وكذلك العبد لا يصلى به في الجمعة لأنها لا تجب عليه، أن صلاة الجمعة لا تجب عليه، فهي نافلة، فهي مجزئة فقط بالنسبة له. وصلاة بالعبد اختلف فيها العلماء، بعضهم أجازها مطلقا وبعضهم كرهها، ومالك كره إمامته في الفرائض ومنع إمامته في الجمعة، كره إمامته في سائر الفرائض، والصحيح عدم الكراهة. نعم. أو عبد في جمعة أو صبي في فرض، أو صبي في فرض. الصبي كذلك فيه مذاهب، مذهب أنه لا يصلى به في فرض ولا نافلة، وهذا مذهب، هذا مذهب أبي حنيفة وداود الظاهري. ومذهب الثاني أنه يصلى به في النفل دون الفرض، هذا مذهب الإمام مالك، وهو رواية صحيحة عن أحمد. والمذهب الثالث أنه يصلى به، هذا المذهب، المذهب الأول حجته حديث ابن مسعود لا يصلى لا يصلى بغلام حتى تقام عليه الحدود، وحديث ابن عباس كل منهما حديث موقوف، حديث ابن عباس أيضا لا يصلى بغلام حتى يحتلم، وكل منهما متكلم فيه. والمذهب الثالث، وهذان أيضا الأثران هما حجة من قال بأنه لا يصلى به الفرض ولكن يصلى به النفل، بالإضافة إلى أن الفرض لا يجب عليه، فبما أن الفرض لا يجب عليه لا يكون إماما فيه، لكن النفل يجوز أن يؤم فيه، لأن النفل ليس فرضا على البالغ، فجاز، فاشتركا في عدم الفرضيه فجاز ان يؤم. والمذهب الثالث انه يجوز ان يؤم في الفرض والنفل، وهو مذهب الشافعي، وهو اصح المذاهب، بحديث عامر ابن سلمة عند البخاري قال لي أبي أتينا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، قال فإذا حضرت الصلاة فليؤمكم أحدكم فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا، قال فنظروا فلم يكن في القوم أكثر مني قرآنا، فجعلوني إمامهم وأنا ابن ست أو سبع سنين. وفي رواية أنه كان يؤمهم في ثوب ثوب صغير ثوب لا يستر جسده كله، كانت تظهر منه عورته. في الحديث أن امرأة قالت لهم غطوا عنا أست إمامكم، قال فاشتروا لي قميصا فما فرحت يومئذ بشيء فرحي به. نعم الصبي متى يطلق عليه الصبي؟ محل هنا الخلاف، لا عند التمييز، قبل التمييز لا يمكن أن يكون. وإذا أصبح مميزا لا عند التمييز، عندما يعقل القربة، أما إذا لم يعقل القربة فلا يمكن أن يصلى به لأنه كالمجنون. نعم هذا قبل أن يميز، يعني هذا بعد أن يميز، بعد أن يميز. أما قبل أن يميز ما قبل أن يميز ما زال يلعب، يمكن أن يصلى به، يمكن أن يذهب ويتركه. إيه نعم هذا أشبه بالمجاني. نعم وفي فرق بين الصبي والمراهق. الصبي كلمة عامة من ناحية اللغة، المراهقة سن معين، سن معين، سن معين. هنا الصبا والصبي لا فترة الصغر عموما، لكن المراهقة قبل البلوغ بقليل. التمييز يتعلق بالعقل. حكم الصبي وحكم المراهق. المراهق إن لم يكن مختلا عقليا فهو مراهق قريب من الصم، مراهق قاب قوسين أو أدنى من الصم. هو صبي في فرض وبغيره تصح، وبغيره أي بغير الفرض تصح الصلاة بالصبي. وإن لم تجزي، وبغيره وإن لم تجزي تصح وإن لم تجزي، وإن لم تجزي معناها أنها ليست مجزية، وبغيره تصح وإن لم تجزي، وإن لم تجوز، وإن لم تجوز معناها تصح وإن لم تجوز. وبغيره تصح وإن لم تجوز. وهل بلاحن مطلقا أو في الفاتحة؟ وهل بلاحن مطلقا أو في الفاتحة؟ وهل تجوز الصلاة، وهل تمنع الصلاة بلاحن مطلقا أو في الفاتحة خاصة؟ اللاحن الذي يلحن في القراءة اختلفوا فيه، ولهذا فيه هنا مذهبان عند مالك. مذهب أن اللاحن مطلقا سواء لحن في الفاتحة أو في السورة لا تجوز الصلاة به. والمذهب الثاني أنه إنما تمنع الصلاة به إذا لحن في الفاتحة خاصة، والمقصود اللحن الجلي، لحن ينقسم إلى قسمين، لا لحن خفي ولحن جلي. اللحن الجلي هو المتعلق بالإعراب والصرف، واللحن الخفي هو المتعلق بالتجويد. أنا أذكر هنا مسألة تفريق بين الضاء والضاد، سأذكرها وهل بلاحن مطلقا أو في الفاتحة؟ يعني شيخنا اللحن الحنجري هو الذي يقلم حركتين. نعم، يبدل مثلا ضم بالفتحة أو بالكسرة، سواء فعل ذلك في آخر الكلمة أو في وسطها، أو يمد ولا يمد. نعم، يمد ولا يمد، أو يجعل حرفا يدخل في الحرف مدا زائدا، كأن يمد الدالة التي ليست آها، أو ينقص مدا، بعضهم ينقص المد الطبيعي أحيانا، ينقص المد. هذا كله لحن، هذا لحن جلي، كله لحن جلي. أما بالنسبة للإخفاء وكذا، بالنسبة للإخفاء هذا الغنى، هذا متعلق بتجويد لحن خفي. نعم. وهل بلاحن مطلقا أو في الفاتحة؟ أو في الفاتحة، نعم. قلنا ذكرنا. نعم. وبغير مميز بين ضاد وضاء. وبغير مميز بين ضاد وضاء. وكذلك هل تجوز الصلاة بغير مميز بين ضاد وضاء؟ وهذا من باب عطف الخاص على العام، لأن الذي لا يميز بين الضاد والله لاحن. الإنسان إذا نطق بالضاد نطق الله ضادا متعمدا فهو لاحن، إلا أن قضية الضاد والله دقيقة، لأن إخراج الضاد على الوجه الصحيح لا بد أن يكون فيه صوت الله، لأن بينهما تجانس لفظي، بينهما جناس لفظي، فالضاد على الصحيح فيها صوت الله، ولهذا قل من ينطقها بشكل معياري، بشكل معياري. بعض الناس يميلون بها إلى الدال المفخمة، وبعضهم يخرجها عن الضاد إلى الله الصريحة. لأن هي أصعب حرف. نعم. ولذلك سميت لغة الضاد. صحيح. ولذلك قيل أفصح من نطق بالضاد اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم. الله. غير مميزين بين ضاد وضائم خلاف يعني. نعم، خلاف. شيخنا خلاف هذا يرجع على الجمل. هل بلاحن مطلقا أو؟ نعم نعم. خلاف يرجع على الجمل. وهل بلاحن مطلقا أو في الفاتحة وبغير مميز بين ضاد وضاء خلاف. وأعاد بوقت في كحروريين. وأعاد بوقت في كحروريين. من صلى بكحروري معناها بمسلم من مسلمي الفرق الإسلامية كالحروري وهو الخارجي، أو صلى بمسلم آخر من الفرق الإسلامية التي ليست سنية من دولة لعادة سؤال الوقت فقط. وإلا الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. لو صلى وراء معتزل. نعم. أو صلى وراء معتزل. نعم. أو شيعي. نعم. إذا لم يكن من غلاة الشيعة الذين يقولون بأشياء مكفرة. نعم. تصح الصلاة. تصح الصلاة. يعود في الوقت. يعود في الوقت. نعم. وأعاد بوقت في كحروري وكلها أقطع وأشم. الآن انتهى مما يبطل على المأموم. مثلا ذكر لنا الأشياء التي تبطل على المأموم والأشياء التي فيها خلاف، قال بأنه إذا صلى بالكافر أو صلى بالمرأة أو صلى بالمأموم أو صلى بالمجنون صلى بفاسق بجارحة أو المحدث الذي علم الذي تعمد الصلاة وهو محدث أو بالعاجز عن ركن أو بالأمي أو بالأمي وجد قارئ أو بقارئ بقراءة الشاذ كان يعدد هذه الأشياء أو صبي في نعم التي لا يجوز للإمام الأئمة التي لا يجوز أن يؤتم بهم الذين لا يجوز أن يؤتم بهم ثم انتقل الآن إلى من تكره إمامته من تكره إمامته نعم وكره أقطع وأشل وكره أقطع وأشل أقطع مقطوع يدي أو أشلها والعياذ بالله نعم هذا يكره لأن الإمام تطلب فيه الأوصاف الكاملة هذا يكره مع أنه يجوز صلاة به صحيحة لكنها تكره